قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعين نجم كلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من العلماء الذين دخلوا في الإسلام، لكن ماذا عن جيفري لانج؟ هذا الكاتب الكبير الذي يعرفه العشرات ممن يتابعون الشأن العلمي والشأن الثقافي في عالمنا المعاصر، هل كانت له مواقف مع كتاب الله العظيم؟ هل كان ذلك سببا في إسلامه؟ ماذا عن لقائه بفضيلة الدكتور؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيفري لانج صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل، كيف يمكن أن يلتقي بآيات الله الكريمة وهو قد تربى على ما يسمى بالعلمانية أو الإلحاد أو الماديات؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد سعدت بمصاحبة جيفري لانج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لفترة قصيرة، وهو من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو. وهذا الرجل يروي قصة إسلامه، يعني كتب كتابين من أجمل ما كتب. الكتاب الأول الصراع من أجل الإيمان، الكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل رحلة الإسلام إلى أمريكا. يقول الرجل أنه يعني في سن الرشد تقريبا، سن البلوغ قبل الرشد، سن البلوغ بدأ يعني يتردد في ذهني تساؤلات عجيبة عن قضية التكليف، وقال أنا في قلبي إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى، وإيمان عميق بالعظمة الذي خلق هذا الخلق، ولكن قضية التكليف كانت تؤرقني كثيرا. فبدأت أسأل يعني هل هناك دين غير المسيحية أجد فيه راحتي؟ هل هناك، وبدأ يتوجه إلى الله بالدعاء، يا رب ألهمني الرشد وأرني الحق وأعني على الوصول إليك. فيقول بدأت أرى في المنام شيء غريب، أرى أني في غرفة صغيرة مفروشة بسجاد أحمر وفيها كوة يخرج منها نور ضعيف، وأنا أصلي صلاة المسلمين خلف إمام يلبس البياض، وأنا في الصف الثالث وأسجد كما يسجدون وأركع كما يركعون، يقول أنا لم أرى مسلمين يصلون من قبل، سبحان يعني الله. لم أرى هذا. يقول ظللت أرى هذه الرؤية لمدة 10 سنوات، الله أكبر، وأنا لا أعرف الإسلام ولا أعرف لماذا أرى هذه الرؤية، رأيتها مرات متعددة على مدى 10 سنوات، حتى جاء طالب عربي يدرس الرياضيات تحت إشرافه، وبدأ هذا الطالب يكلمه عن الإسلام، بدأ يشرح له عن القرآن، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن قضية أن الإسلام هو الدين الذي يشمل كل الرسالات السماوية السابقة، الذي يؤاخي بين الأنبياء، الذي يؤمن بكل الكتب السماوية، الذي يعظم أنبياء الله جميعا ويتعامل معهم على مستوى واحد. فقال يعني أعجبني هذا الكلام، فدعاني مرة أن أزور المصلى التي يصلون فيها، فقال يعني ترددت حتى كان يوم جمعة، فقلت أذهب للصلاة. قال دخلت درج منخفض يؤدي إلى هذه الغرفة، قال نزلت الدرج وجدتني أنتفض بعنف ولا أستطيع أن أقرب الباب، فرجعت وثم ترددت، لماذا أنا خائف؟ يعني شاب يعني عملني معاملة كريمة وتحدث معي كلام منطقي، فنزلت مرة أخرى ووضعت يدي على أكرة الباب، وجدتني أرجف لا أستطيع أن أفتح الباب، فعودت إلى مكتبي، ثم المرة الثالثة قلت ما الذي يخيفني من ذلك، فتحت الباب ودخلت، فوجدت شخصين جالسين في المصلى، والله يقول والله نفس الرؤيا التي رأيتها في منامي. الله أكبر. يعني غرفة صغيرة فيها قوة ينفع منها شيء من الضوء، وسجادة حمراء بسيطة. فجلس يكلماني عن الإسلام، وقالوا لماذا لا تحضر معنا صلاة الجمعة القادمة؟ قال أحضر. قال ذهبت للصلاة صلاة الجمعة وأنا لا أعرف شيء من الإسلام. قال دخلت نفس الغرفة، فيأتي نصيبي أن أقف في الصف الثالث وأن أركع وأن أسجد. نفس الرؤية. نفس الرؤية. سبحان الله سبحان الله. وأركع معهم وأسجد وأنا لا أعرف شيئا، لا أعرف ماذا أقول. وخرجت من هذه الصلاة مصمما على أن أعلن إسلامي. فذهبت إلى الإمام وتناقشت معه كيف أعلن إسلامي، فقال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله. قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت له أنا أؤمن بذلك قبل أن آتي إليكم، وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذه النقطة التي يعني أتوقف عنها قليلا حتى أقتنع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بدأت أقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهزتني هذه الشخصية من الأعماق حتى ثبتني ربي على الإسلام، وبدأت أدعو إلى هذا الدين وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده. سبحان الله. فأسأل الله تعالى له الثبات، واسمه الآن جعفر مش جفري يعني. سبحان يعني الله. وتزوج من مسلمة، ويعني يعني ما شاء الله نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما. يعني ما هي الآيات التي دعته إلى الإسلام أكثر؟ التوحيد. التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد. قال يعني عدم وجود واسطة بين العبد وربه. قال انهار في ذهني تماما يعني قيمة القصص وقيمة الرهبان الذين يدعون أنهم واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أتصل بربي بطريقة مباشرة، وقد أراني ربي ذلك في منامي حينما أراني الغرفة التي أعلنت فيها إسلامي. سبحان الله. نعم. سبحان الله. نعم. هل استطاع جيفري لانج أن يجد له مكانا مرموقا عندما ابتعد عن الجو المادي الذي كان؟ والله أعتقد أنه الآن تقاعد عن التدريس، ولكنه منشغل بالدعوة الإسلامية ويزور العالم العربي على فترة قريبة، وحج واعتمر لمرات عديدة، ويعني نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما. ماذا عن كتابه حتى الملائكة تسأل؟ هو طبعا بيتكلم عن تجربته، يعني الكتابين يتحدث فيهما عن تجربته كيف تعرف على الإسلام. نعم. يعني بدأ بالكتاب الأول الصراع يعني من أجل الإيمان بالله، الكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل، كل الكتابين بيتكلم عن كيف تعرف هو على الإسلام. نعم. جميل جدا. ما دمنا نتحدث عن الملائكة، نعم، يعني نحن نستعرض في هذا البرنامج، نعم، شيئا من حياة هؤلاء وشيئا، نعم، من الشبهات التي ترد. نعم. كلمة الملائكة، أن الملائكة تسأل، هناك شبهة كبيرة، نعم، يقول السائل فيها وأنا أنقل يعني، نعم، بأمانة، نعم، يقول الله عز وجل أخبرنا أن المخلوق الوحيد الذي له إرادة وحرية في الاختيار هو البشر أو الإنسان فقط. لا، والجن. ولكن والجن الجن أيضا. الجن والإنس. نعم. والجن والإنس. نعم. لكن عندما نقرأ قوله تعالى في حواره مع الملائكة نجد أن الملائكة حاورت الله عز وجل، مما يدل على وجود إما إرادة في الفعل وعدم الفعل، نعم، أو هناك عقل للتخير. فعندما يقولون لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك بحمدك ونقدس لك، نعم، هذا الحوار يدل على أن هناك اختيار، نعم، هذا من جانب الملائكة. من جانب الآخر، من جانب الجمادات، نعم، يعني عندما يخبرنا الله عز وجل عندما خاطب السماوات والأرض أن ائتيا طوعا أو كرها قالوا أتينا، قالتا أتينا طائعين. نعم. هذا الحوار يدل أيضا على قدرة على على على الاختيار وعلى التفاعل. نعم. أيضا عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء يوم القيامة. نعم. هناك إذن هناك اختيار، لأنه، نعم، لا يعقل أن يعاقب الله عز وجل إنسانا لم يملك قدرة الاختيار. يعني يقول إذا كانت الملائكة، الجمادات، الحيوانات لها قدرة على الإجابة عن الله عز وجل أو الحوار مع الله عز وجل، نعم، هذا ينفي أننا البشر أو الجان هم المخلوقات الوحيدة التي لها قدرة على الاختيار. بماذا نجيب؟ والله يا أخي الناس فيها خلط عجيب، يعني الشيطان يوسوس إلى الإنسان بطريقة مستمرة ليشككه في دينه وليشككه في معتقده. نعم. القرآن يعلمنا على أن الله خلق خلقا مكلفا له إرادة حرة وله عقل وله حواس وله قدرة على الاختيار. هؤلاء هم الإنس والجن. نعم. الإنس عالم مدرك بالنسبة لنا والجن عالم خفي علينا، ولكن كلاهما من الخلق المكلف. نعم. وخلق الملائكة خلق يعبدون الله بفطرتهم، لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، يعني يسبحون دوما بلا انقطاع، لا خيار لهم في ذلك، وليست لهم إرادة حرة لكن لهم عقل ولهم قدرة على التفكير. وهناك الجمادات بمختلف أشكالها والنباتات والحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، لكن لا إرادة لهم، يعني هم غير مكلفين ولن يحاسبوا. لكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات هتبعث ليقتص يعني ممن اعتدى أو ممن اعتدى من هذه الحيوانات على بعضها البعض ثم يتحول إلى تراب، صحيح، لا ليس لهم جنة ولا ليس لهم نار، كنوع من أنواع العدل الإلهي، لأنهم ليسوا مكلفين، لا رسالة لهم إلا تسبيح الله بطريقة فطرية غير إرادية لا خيار لهم فيها. فلا يجوز لنا أن نفسر يعني الحديث اللي دار بين رب العالمين والملائكة على أن الملائكة لها إرادة، لا إرادة لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اعتراضهم ألا يدل على لا يا أخي ليس اعتراض على وجود إرادة أو وجود عقل؟ هم لم يعترضوا. نعم. ده سؤال لاستفسار، سؤال لاستفهام، يعني هم قاسوا أن الأرض عمرت من قبل بالجن. نعم. والجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما وسفكوا دماء بعضهم بعضا، فحينما علموا أن الله تعالى خلق خلقا آخر سيستخلفه في الأرض، إني جعله في الأرض خليفة، خلق مكلف له إرادة وله حرية وله عقل وسيحاسب على ذلك، فقالوا يعني بالقياس على الجن أتجعل فيها من يفسد فيها وأسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب نعم. فقط يعني إيضاح بسيط، هناك من يقول أن هناك بشر قبل هؤلاء البشر قبل الجان. نعم. ما يسمى بنيوتردال أو لوسي أو لا، هل هذا هذا من البشر يعني؟ لا. تذكر على كثير من المواقع. نعم، لكن كثير من العلماء الجادون ممن يعملون في هذا المجال، مجال دراسة البقايا الإنسية، يقولون هذه المخلوقات أشباه أناسي، سموهم هومينويدز، من أشباه الأناسي، ليسوا أناسي. أقدم أثر للإنسان العاقل بتقدير الغربيين أنفسهم أو أنفسهم لا تعدى 40,000 سنة. هذه المخلوقات من 1,000,000 و2,000,000 و4,000,000 سنة. يعني هي ليست مخلوقات بشرية وليست مخلوقات من الحيوانات؟ هي حيوانات ليست. نعم. هم يقولوا أشباه أناسي، هم عشان يكملوا الفجوة بين خلق الإنسان وخلق الحيوان قالوا أن هناك مجموعة من أشباه الأناسي، حتى يؤكدوا على فكرة التطور العضوي وأن الإنسان نتج عن هذه السلسلة. واتضح أن حتى هذا الكلام في قدر من التزييف. أولا كل هذه الأشكال، يعني إنسان جاوة، إنسان نياندرتال، لوسي، إنسان كينيا، كل هذه مخلوقات يعني وجد من بقاياها قطعة من جمجمة، قطعة من فك، قطعة من ساق، قطعة من يد أو ذراع، يعني ليس، والباقي خيال، وخيال ناتج عن محاولة التمكر للخالق سبحانه وتعالى والادعاء بأن فكرة التطور العضوي فكرة صحيحة. يعني ربما نريد إيضاح أكثر. نعم. لأن نعم. يعني ثبت أن هناك بقايا لهؤلاء البشر. نعم. دعني أتابع هذا. طيب. البحث الشيق الهام، لكن فاصل قصير أعزائي المشاهدين وسنتابع فورا مع البروفيسور زغلول النجار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا قبل الفاصل مع البروفيسور زغلول النجار عن إسلام جيفري لانج الذي دخل إلى الإسلام من خلال فكرة التوحيد، هذه الفكرة التي أمضى القرآن العظيم من خلال إبلاغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يتحدث عن التوحيد. ثم تحدثنا عن إحدى الشبهات التي تعتلج في نفوس بعض الناس من حديث الله عز وجل مع الجمادات والحيوانات والسماوات والأرض. ثم انتهينا إلى ما يسمى بالبشر ما دون البشر الذين تحدث عنهم فضيلة البروفيسور زغلول نشار. فضيلة الدكتور، ماذا عن بقايا هؤلاء الناس؟ يعني العلم يثبت أن هناك بقايا لهم، لكن أنت تقول أنهم ليسوا ببشر. ليسوا ببشر. يا أخي الكريم، يعني قلنا مرات عديدة في هذا البرنامج المبارك أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة كاملة مع الكنيسة، وأسقطوا ذلك على كل الأديان، يعني عزلوا هذا العلم أو تقدم العلمي عن كل قضايا علمية أو قضايا غيبية. نعم. إذا أنكر العالم حقيقة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى، العلم يلح عليه أن يجد مخرجا لتفسير وجود هذه المخلوقات. جميل. طبعا العلم ينبني على ملاحظات صحيحة، ولكنه ينتهي باستنتاجات بشرية محضة. ففكرة التطور العضوي مبنية على ملاحظة صحيحة أن هذه الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق، بدأت بسيطة في العدد وقليلة في البناء، وتعقدت بالتدريج حتى وصلت إلى خلق الإنسان في نهاية هذا المشوار الطويل. فأقدم أثر الحياة على الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان العاقل كما يسمونه هم، نسميه الإنسان، 40,000 سنة فقط. أي فالشيطان يعني سول لهؤلاء الناس انطلاقا من عقيدتهم المادية البحتة، أنه إذا كان هناك تدرج في الخلق، ما الداعي للاعتراف بخالق؟ يعني لماذا لا يكون الخلق الأول نتج بمحض الصدفة؟ أشعة الشمس مع طين الأرض كونت يعني الحمض الأميني الأول، وتفاعلات الأحماض الأمينية كونت الجزء البروتيني الأول، بانقسام الجزء البروتيني كون الخلية الأولى، بدأت هالخلية تنقسم فأعطت هذا الخلق العظيم يعني يقدر بحوالي 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. يصل العلماء بعدد أنواع الحياة على الأرض المندثر والموجود حاليا لأكثر من 5 ملايين نوع أو أكثر من ذلك بكثير، ثم انتهت بالإنسان. فهناك 3 فروض أدخلها الشيطان على الإنسان. الفرض الأول للدعاء بعشوائية الخلق الأول. الفرض الثاني للدعاء بعشوائية عملية التطور. الفرض الثالث للدعاء بربط الإنسان بهذه السلسلة الطويلة من الحيوانات. نرجو التفصيل في كل واحدة لأنها من الشبهات التي خاصة يعني للأسف شبابنا عندما يذهبون إلى الجامعات الغربية أول ما يصادفهم هذا الكم من الشبهات، فلا تجده إلا في جامعاتنا يعني يتلاشى أمام هذه النظرية للأسف الشديد. نعم. يعني فكرة عشوائية الخلق نفاها العلم بنفسه. فالعلم المكتسب الآن يقول لنا أن جزيء الحمض الأميني يتكون من 5 عناصر: الكربون والإدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، وأحيانا يكون معه الفوسفور أو بعض العناصر الأخرى. فعالم رياضي من علماء الإحصاء سويسري اسمه يوجين جاي قال نحن نعرف الآن من عناصر الأرض 105 عنصر. قال جلست أحسب إمكانية الحصول على هذه العناصر الخمسة، بس قال ليس بكمياتها بس بأنواعها، من 105 عنصر يعرفها الإنسان، قال نحتاج إلى كون قدر كوننا هذا مضروبا في رقم فلكي في زمن كزمن كوننا هذا المقدر بحوالي 14,000 مليون سنة مضروبة أيضا في زمن فلكي، لمجرد اختيار هذه العناصر الخمسة من بين 105 عنصر يعرفها الإنسان. سبحان الله. قال ليس هذا فقط، بل إن الحمض الأميني عبارة عن حمض ثلاثي الأبعاد، توجد فيه ذرة الكربون في الوسط وباقي الذرات ترتب حول ذرة الكربون إما ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا، يسموها ديكسترو وليبو، ترتيب يميني وترتيب يساري. قال في أجساد كل الكائنات الحية الحمض الأميني ترتب ذراته ترتيبا يساريا. هل هذا يعني أيضا عائق آخر أمام العشوائية؟ طبعا يعني لا يمكن أن يكون هذا يستمر ذلك في المصادفة. نعم. والأغرب من ذلك يقول في كل الكائنات الحية النبات الحيوان الإنسان ترتب الأحماض الذرات في الأحماض الأمينية ترتيبا يساريا، فإذا ما مات الكائن الحي وفقد سلطانه على جسده تبدأ هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، بحيث إذا حسبنا في فضلة من فضلات كائن حي، شعرة، قطعة من الجلد، قطعة من العظم، نسبة الأحماض اليمينية الأمينية اليمينية إلى اليسارية، نستطيع أن نحدد لحظة وفاة هذا المخلوق بدقة فائقة. سبحان الله. فيقول طيب الكائن مات وفقد هيمنته على جسده، ما هي القوة التي تجعل هذه الذرات تعيد ترتيب ذواتها من ترتيب يساري إلى ترتيب يميني بهذه الدقة الفائقة وبهذه المعدلات الثابتة؟ يعني تبقى هذه الخلايا تعمل، لكن لهم لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه من قدرة الله عز وجل. لا يقولون ذلك يعني. نعم. يسموها Racemization of the Amino Acid، إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية، وهي من الظواهر المبهرة لعلماء اليوم إبهارا كاملا. يعني والله فعلا الإنسان يموت ثم نعم. يعني خلايا تبدأ تتحلل بشكل نعم. منتظم جدا. يعني تذكر أنها بالعكس تماما نعم. تصير بالعكس. نعم. أين العشوائية في هذا؟ سبحان الله. ليس هذا فقط، بل يقول إن الجزيء البروتيني الذي لبناته الأحماض الأمينية جزيء معقد للغاية، وترتبط فيه الأحماض اليمينية وترتب أيضا ترتيبا يساريا. سبحان الله. طيب من الذي نظم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا لا مجال لفرض العشوائية أبداً على الإطلاق. أبدا. نعم. والذي يقول هذا ليسوا مسلمين. يعني الذي يقول هذا ليسوا مسلمين. يقول عشان ترتبط الجزيئات الحمض الأمين جزيئات الحمض الأميني لتكون جزيء بروتيني تحتاج إلى رابطة من بين عشرات الروابط الكيميائية اسمها الرابطة البيبتيدية. من الذي اختار هذه الرابطة؟ ولو ارتبطت بغير الرابط البيبتيدي لا تكون حياة. سبحان الله. من الذي اختار ذلك؟ لا إله إلا الله. فهذا الكلام ينفي تماما عشوائية الخلق الأول. نعم. إذا انتهت هذا. انتهى. نعم. يؤكد هذا أكثر أن علماء الخلية الآن يقولون أن الخلية الحية التي لا تعد قطرها في جسم الإنسان مثلا 3 من 100 ملليمتر تبلغ من التعقيد في البناء والإحكام في الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان. سبحان الله. هذه الخلية لها جهاز للطاقة، لها جهاز ل يعني هضم الغذاء، لها جهاز للدفاع عن النفس، لها جدار حي يتبادل المواد النافعة والضارة مع الوسط الذي تعيش فيه، لها مخ اسمه نواة الخلية، لها شفرة وراثية. أعطاها الله القدرة أن تنتج أكثر من 200,000 نوع من البروتين. أي قدرة هذه؟ هل ممكن هذه الخلية أن تأتي بمحض الصدفة؟ مستحيل. مستحيل يعني أمر سبحان الله. عشوائية الخلق الأول نفاها العلم نفيا قاطعا ولا يستطيع أن يقول بها عاقل في زماننا هذا. نعم. طيب عشوائية التدرج، هذا التدرج يسعى دائما إلى الكمال، والعشوائية لا تفرز كمالا. كوني أرى ارتقاء من كائنات واحدة الخلية إلى متعددة الخلايا، كائنات مائية إلى كائنات أرضية. طيب من الذي صمم ذلك؟ يعني نظرية التطور مرة نسمع أنها اندثرت، مرة نسمع أنها لا تزال قائمة. والله ومنها يعني هي جزء نعم. منها قضية تطور خلق الإنسان نعم. من نعم. أو غير نعم. ذلك. نعم. فأقول أن التدرج هذا يسعى للكمال، والعشوائية لا تعرف الكمال. نعم. لا يستطيع العلماء الآن أن يجدوا حلقة وسطى بين نوع ونوع. العلماء يقولون إن إيه النوع الحيواني؟ هو مجموعة من الكائنات تتشابه في صفاتها الخارجية وفي تركيبها الداخلية وفي شفرتها الوراثية وفي عدد صبغياتها، ولها القدرة على أن تتزاوج لتخرج نسلا خصبا. طيب ما فيش ما يثبت إن حيوان يعني من نوع 10 حيوان من نوع آخر وأنتج نسلا خصبا. يعني لما خلطوا بين الحصان والحمار وجاء البغل غير خصب، غير قادر على النسل. سبحان الله. هذا مش ممكن. كلام عن المراحل الانتقالية كلام فارغ، كله سببه محاولة الهروب من الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى. طبعا لا يمكن مزج نوعين من لا يمكن. يعني لو كان كلامه صحيحا ربما لقاء الحيوان بالإنسان يعني لا ينتج شيء. نعم. بعد ذلك طبعا هنا كلام كثير، أنا بس أختصر كثيرا لأن موضوع التطور يحتاج إلى جلسات كاملة. نعم. محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة، وأذكر يعني أنا عملت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن لفترة طويلة، ونشروا لي كتابا سنة 64 ميلادي، يعني طبع عدة مرات، وهذا من أكبر المراكز العلمية في العالم. كان عندهم عينة لجمجمة قديمة، وقالوا هذه الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان. وجدوها في منطقة اسمها بيلت داون، سموها بيلت داون مان. وجلست أناقشهم، يعني كبار العلماء هناك، يعني أن هذا كان غير صحيح. بقيت هذه الجمجمة أكثر من 50 سنة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها الدليل القاطع على أن الإنسان أصله قردا. فبعد دراستها بالإشعاع نتيجة لحوار طويل بيني وبينهم ثبت أنها مزيفة، وأنها الذي زيفها أتى بفك قرد على جمجمة إنسان ودفنها في منطقة بيلت داون، وجر العلماء خلفه أنه وجد في هذه المنطقة. يعني فضيل الدكتور بدك تسمح لي، هذه يعني حادثة فضيحة علمية يعني. نعم كبيرة. أنت كنت من أحد الناس الذين اكتشفوا هذا الموضوع في متحف؟ لا، لم أكن أنا الذي اكتشفته، بس طبعا مع الحوار عرضوها للإشعاع. نعم. فحينما صوروها بالإشعاع اتضح. يعني هل رأيت هذه الجمجمة؟ نعم. أنت وكنت في هذا هي كانت محور حوار طويل بيني وبينهم، لأن أنا بقيت يعني سنة. اسمح لي فضيل الدكتور. نعم. يعني أنا مضطر أن أخصص بداية الحلقة القادمة في هذا الموضوع الهام، لأننا يعني نريد أن يتعلم شبابنا أن لا يأخذوا كل شيء مجرد بأنه مكتوب بالإنجليزية أو أنه أتى من العالم الغربي. أعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة بإذن الله سنتابع قصة الجمجمة التي أثارت فضيحة مدوية في عالم بداية خلق الإنسان. هل كان لها دور في موضوع التطور؟ هل كان للإسلام جواب على ما يذكر؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.